بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح منظومة الرحبية الإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي المتوفى سنة 77 و500. وكنا قد توقفنا في ذكر أصحاب الفروض، أو الفروض نفسها، وأنها 6 فروض، وهي النصف والثلثان والربع والثلث والثمن والسدس. هذه 6 فروض، والفرض اصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. ومر معنا أن إرثة نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فالوراث باعتبار هذين النوعين ينقسم إلى كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول ما يرث بالفرض فقط، ما يرث بالفرض فقط، وهم الأم وولداها والأخ الأم والأخت الأم والزوجان والجدتان. هؤلاء 7 يرثون بالفرض فقط، لا يرثون بالتعصيب مطلقا: الأم والأخ الأم والأخت الأم والزوج والزوجة والجدتان، من جهة الأم ومن جهة الأب. هؤلاء يرثون بالفرض فقط. النوع الثاني من يرث بالتعصيب فقط، وهم 12 وارثا، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والزوج، لا مش الزوج، والمعتق والمعتقة 12. الصنف الثاني، الصنف الثالث ما يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما أحيانا، وهم 2. من هما؟ الأب والجد. يرث بالفرض في حال وجود الأبناء، وبالتعصيب إذا انفرد، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب إذا ورث مع البنت مثلا، هلك هارق عن أب وبنت، فالأب له السدس والبنت لها النصف والباقي للأب تعصيبا. الأب والجد. النوع الرابع ما يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم 4، هم البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت الأب فأكثر، كما سيأتي في باب العصبات، وأنهن من باب العصبة مع الغير. هؤلاء أنواع الورثة باعتبار نوعي الإرث: الفرض والتعصيب. طيب، ننتقل إلى باب آخر، وهو باب من يرث النصف. نريد أن نعرف من هم الورثة الذين يرثون النصف. قال رحمه الله: والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. الذين يرثون النصف 5 أصناف أو أقسام. القسم الأول الزوج. الزوج يرث النصف لكن بشروط، لا بد من شرط في ذلك. يرث النصف بشرط عدم الفرع الوارث، أن لا يكون للزوجة أولادها، فإن كان لها أولاد فإنه ينتقل من النصف إلى الربع. طيب، الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلو هلكت هالكة عن زوج فإن لزوجها نصف ميراثها، الزوج نصف الميراث، هذا أول. الثاني البنت، البنت ترث النصف بشرطين، تستحق البنت النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، ألا يكون هناك أخ له، أخ الشقيق، عدم المعصب وهو أخوها. فالبنت إذا فرضت بالميراث ترث النصف، أما إذا وجد أخوها فإنها كيف ترث؟ بالفرض بالتعصيب، بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب، فيكون لذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، الثاني عدم المشارك وهو أختها، يعني أن تفرق، أن لا يكون معها أخ ولا أخت، في هذه الحال ترث النصف هذه البنت. فلو أن هالكا هلك أو امرأة هلكت عن بنت واحدة فالبنت ترث النصف، إذا وجد مع البنت أخ لها لا ترث النصف، ترث بالتعصيب، عصب مع الغير، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان معها أخت فإن ترث ماذا؟ يرثان الثلثين، فإنهما ترثان الثلثين. هذا واضح. طيب الثالث من أصناف ما يرث النصف بنت الابن، وبنت الابن ترث بثلاثة شروط، بشروط ثلاثة. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها، فلو هلك هالك وترك بنت ابن، هذه البنت ابن ترث النصف إذا لم يكن معها أخوها أو ابن عمها، لأن ابن عمها في درجتها. لو هلك الجد وترك بنت ابن عنده مثلا ولدان زيد وعمر، الجد ترك ابنين أو له ولدان توفيا في حياته، ولزيد بنت ولعمر بنت، بنت مثلا، طيب أو ابن، نعم لزيد بنت ولعمر ابن، في هذه الحال بنت زيد وهي بنت ابن لهذا الميت لا ترث النصف. كيف ترث؟ بالتعصيب، للذكر من حظ الأنثيين. هذا وهذا ابن عمر يعتبر ابن عمها، يعتبر ابن عمها أو أخوها، سواء كان أخوها سواء كان أخاها أو ابن عمها، ترث في هذه الحالة بالتعصيب ولا ترث النصف. إذن الشرط الأول ما هو؟ عدم المعصب. ومن هو المعصب بنت الابن؟ أخوها. وثاني ابن عمها. الشرط الثاني عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، نفس الشيء. فلو هلك هالك وترك بنت ابن ومعها أختها أيضا بنت ابن أو بنت عمها في نفس درجتها فإنها لا ترث النصف، وإنما تنتقل إلى فرض الثلثين. أختها أو بنت عمها التي في درجتها، أختها أو بنت عمها التي في درجتها، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لا يكون لها لهذه البنت بنت ابن. إن وجد لها عم أو عمة أو كان أبوها موجودا فإنها لا ترث، يحجبها بنت ابن إذا وجد من هو أعلى منها مطلقا، سواء كان أبا أو عما أو عمة فإنها لا ترث النصف. وضح دي؟ يعني هلك هالك وترك بنت ابن، بنت ابن ترك ابنا وبنت ابن، هل ترث بنت الابن؟ لا ترث. لو ترك بنتا وبنت ابن هل بنت ابن ترث النصف؟ لا ترث النصف، ترث من الآخر، نعم ترث السدس وهو عصبة مع الغير. تكملتها الثلثين، لكن لا ترث النصف. وضح دي؟ لو أن هالكا هالكا وترك بنت ابن، ترك ابنا وبنت ابن، إذن هنا يوجد فرع وارث. فإذا وجد فرع الوارث فإن بنت الابن إما أن تحجب بالكلية، وإما أن ترث غير ذلك أقل من النصف. لا ترث النصف عموما، لا ترث النصف. وضح دي؟ طيب نعيد ثاني. الشرط الأول في ميراث بنت الابن عدم المعصب وهو أخوها. في ميراثها النصف، نحن نتكلم عن استحقاقها النصف. متى تستحق بنت الابن النصف؟ الجواب تستحقه إذا توفرت هذه الشروط الثلاث. الأول عدم المعصب، أن لا يكون هناك أخ، لو وجد أخوها لا ترث النصف. دي واضحة؟ لحد هنا واضحة؟ طيب الثاني أن لا يوجد المشارك وهو من؟ أختها، أختها أو بنت عمها. لحد هنا واضحة؟ لأنه لم يعيد مرة أخرى. لحد هنا واضحة؟ طيب الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. بنت الابن هي حفيدة، صحيح؟ هي حفيدة للميت. ألا يكون هناك أحد أقرب للميت منها، ألا يكون هناك ابن للميت أو بنت له. فإذا وجد فرع وارث أقرب من بنت ابن إلى ذلك الميت فإنها لا ترث النصف، لا ترث النصف. فإذا وجد الابن لا ترث النصف، وجدت البنت لا ترث النصف. هذا هو الشرط الثالث. وضحت لنا واضحة؟ ها؟ وضحت؟ طيب تحجب. إن وجد الابن تحجب، إن وجد البنت تنتقل من النصف إلى السدس، إلى فرض آخر. المهم ما بتأخذ النصف. طيب الرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تستحق الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط، بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو الشقيق. لو هلك هالك وترك أختا، بس ترك أخته الشقيقة، ترث نصف ميراث. كم ترث؟ ها؟ النصف. عدم الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أو عدم المعصب، تقول عدم المعصب وهو أخوها الشقيق. ده الشرط الأول. هلك هالك وترك أختا، كم ترث؟ النصف. دلق الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. الآية الأخيرة من سورة النساء في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. طيب ده الشرط الأول. واضح الشرط الأول عدم المعصب. فلو هلك هالك وترك أختا وأخا، كيف ترث الأخت؟ ترث النصف ولا ترث التعصيب؟ تعصيب للذكر من حظ الأنثى. هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا شقيقا، المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو انفردت الأخت الشقيقة تأخذ النصف. الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المشارك وهو أختها الشقيقة. عدم المشارك وهو أختها الشقيقة. فلو هلك هالك وترك أختين شقيقتين فلهما ماذا؟ لهما الثلثان. لهما الثلثان. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لكن لا ترث النصف، إنما ترث ماذا؟ الثلث. وأختها تأخذ الثلث الآخر. وكان إن كانوا أكثر، كانوا أربع أخوات خمس أخوات شقيقات، فإن الثلثين بينهن بالسوية، عندهم الثلثين قاسم بالتساوي كما سيأتي في ميراث الثلثين. طيب ده الشرط الثاني عدم المشارك. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. فلو هلك هالك وترك بنتا أو ابنا فإن أخت الشقيقة لا ترث النصف، لا ترث النصف. والفرع الوارث سواء كان مباشرا أو نازلا، ترك بنتا أو بنت ابن أو ترك ابنا أو ابن ابن، فهنا يحجبون من؟ يحجبون أخت الشقيقة لا ترث. إذن الأخت الشقيقة ترث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث للشرط الثالث. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارثة، عدم الأصل من الذكور الوارثة، مراد به الأب وأبو الأب وإن علا، عدم الأصل من الذكور، أن لا يكون الأب موجودا. يعني لو هلك هالك وترك أبا وأختا شقيقة، كم ترث أخت الشقيقة؟ لا شيء، لأن الأب يحجبها. أو أبوه اللي هو الجد، هلك هالك وترك جدا، يعني أب لأب، أبو الأب وأختا شقيقة، هل ترث؟ لا ترث، على الصحيح أنها لا ترث. إذن الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور، لكن الأصل من الإناث لا يؤثر. لو هلك هالك وترك أما وبنت وأختا، ترك أما وأختا، هل يؤثر؟ الأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس، لأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. والأخت كم تأخذ؟ تأخذ النصف فرضا، تأخذ النصف فرضا. هذه شروط أربعة لميراث الأخت الشقيقة. ماذا؟ ميراثها النصف. الأول عدم المعصب وهو أخوها، عدم المشارك وهو أختها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور. دي كم شرط؟ أربع شروط. طيب الخامس الأخت الأب ترث النصف بنفس الشروط السابقة، بنفس الشروط السابقة الأربعة زائد الشرط الخامس وهو عدم الأشقاء والشقائق. طيب نفصل، الأخت الأب ترث النصف بخمسة شروط. بكم شرط؟ خمسة شروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها أخ الأب، وعدم المشارك أخت الأب، عدم المشارك. الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، فلو كان هناك فرع وارث فإن أخته الأخت الشقيقة الأخت الأب لا ترث النصف، فإنها لا ترث النصف، إما أن تحجب وإما أن تنقص، المهم لا ترث النصف. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل من الذكور وهو الأب، لا يوجد الأب أو الجد، فإن وجد الأب فإن الأخت الأب لا ترث النصف بل تحجب تماما، والجد كذلك. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، أن لا يكون هناك أخ شقيق أو أخت شقيقة، فإذا وجد الأخ الشقيق يحجبها بالكلية، والأخت الشقيقة أيضا تحجبها وتنقصها من النصف إلى فرض آخر كما سيأتي في العصر. هذه الشروط خمسة، وهذه المسائل كلها تحفظ حفظا، يعني مسائل تفهم وحيفهم بعدك شنو يحفظها. نعم شقائق يعني شقيقات، الشقاء والشقيقات. عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني عدم الأب، تقول عدم الأب والجد، بين قوسين عدم الأب والجد، فإن وجد الأب أو الجد فإن الأخت الأب لا ترث، وكذلك الأخت الشقيقة لا ترث. طيب واضح النصب؟ طيب نريد أحد الإخوة يلخص لنا أصحاب ميراث النصف، يذكرهم لنا بهذا الترتيب وشرط إرث كل واحد منهم النصف. نتأكد من الإخوة. طيب يا موسى. أولا أبدأ بالأب، الزوجة. طيب أولا قل له أصحاب النصف إجمالا، بعدك فصل من هم، من هم؟ الزوج، البنت، بنت الابن، أخت الشقيقة، أخت الأب، خمسة. طيب أبدأ بالزوج، شرط ميراثه النصف، عدم الفرع الوارث إن لم يكن لهن ولد، ده واحد. اثنين البنت، ثالث النصف بكم شرط؟ شرطان أو شرطين، ما هما؟ عدم المعصب وهو أخوها. اثنين عدم المشارك وهو أختها. طيب الصنف الثالث بنت الابن، ثالث النصف بكم شرط؟ طيب الأول عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الذي هو أعلى منهم، أحسن. نعم الأخت الشقيقة. طيب والمشارك ومعصب بنت ابن، من هو، من الذي يعصب بنت ابن، من يعصبها؟ أخوها أو نعم. طيب ومن يشاركها؟ أختها أو بنت عمها التي في درجتها. يلا الصنف الرابع الأخت الشقيقة. طيب بأربع شروط، الثالث ماذا؟ النصف. نعم لابد من هذا الثالث النصف بأربع شروط، عدم المعصب، عدم المشاركة، ثالث عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو من؟ الأب أو الجد. طيب يلا الخامس الأخت الأب. طيب نعم تستحق النصف بخمسة شروط، بكم شرط؟ خمس شروط، ما هي؟ عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم فرع الوارث، عدم أصل الوارث من الذكور، خامس عدم الشقاء والشقائق، هذه خمسة شروط. واضح؟ واضح يا أخوان؟ سؤال؟ يعني لا يكون هناك أخ شقيق أو أخت شقيقة حتى تأتي أخت لأب النصف، فإذا وجد الأخ الشقيق فإنه أقرب إلى ميت من أخ لأب أو الأخت لأب. لا يكون هناك أخ شقيق أو أخت شقيق، فإذا وجد الإخوة الأشقاء فإنها لا ترث النصف. الكلام عن أخت لأب، عن أخت لأب. طيب في سؤال يا أخوان؟ نعم جهة الأب طبعا. نعم لما يقول لك إن على معناه من إلى فوق، العم وإن على معناها العم وأبو العم وهكذا، وابن العم وإن نزل ابن العم أو ابن ابن العم أو ابن ابن ابن العم وهكذا وإن نزل. نعم نعم لا تختلف، هذا في مسألة العضل، في العضل يعني الرجل يضار امرأته حتى تفدي نفسها بمال، يضيق عليها حتى تضطر إلى الخلع ويأخذ منها مالها فداء، هذا معناه ليس في الميراث، هذه مسألة الخلع. طيب هذا هو الفرض الأول وهو النصف. طيب الثاني الربع، والربع يعني سائل وهو لصنفين من ورثة، يرث الربع صنفان، قال رحمه الله إمام الرحبي: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدره. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. طيب، معنى هذه الأبيات أن الزوج يرث الربع في حال وجود الفرع الوارث. فلو أن امرأة هلكت عن زوج وكان لهذه المرأة ولد أو بنت من هذا الزوج أو من غيره، منه أو من غيره لا إشكال، فإن الزوج كم يرث؟ الربع، لقول الله تعالى: ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد. نعم نعم، فإن كان لكم ولد، نعم، فإن كان لكم ولد فلكم الربع، كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. والولد يشمل الولد المباشر أو ابن الابن. فلو هلك هالك أو هلكت هالكة امرأة عن ابن ابن أو بنت ابن، طيب كم يرث الزوج وزوج الربع؟ إذن عدم الفرع الوارث سواء كان مباشر أو غير مباشر، ابن ابن أو بنت ابن. نعم، كيف؟ لا تحجب البنت، لا تحجب. هذا هو الشرط الأول. كيف؟ أي نعم، ده بالنسبة لي الزوج. لا وجود، نعم، الزوج يرث الربع عند وجود الفرع الوارث من الزوجة. طيب، ثاني، الزوجة ترث الربع من زوجها متى؟ نعم، في حالة عدم وجود الفرع الوارث من الزوجة. نعم، فلو أن رجلا هلك عن زوجة فإنها ترث الربع، وإن كانت اثنتين فيرثان الربع، أو أربع زوجات فكلهن شركاء في الربع. إذا لم يكن له ولد مطلقا سواء كان منها أو منهن أو من غيرهن، لا يكون له ولد مطلقا، يعني أن لا يكون عنده ولد أصلا. طيب، نعم، لا يدخل، لا يدخل. إذا كان ابن بطريقة غير شرعية فإنه لا يحسب ولا ينسب إليه. نعم، كيف؟ أها، لا لا صحيح، ابن الزنا لا يرث، لا يرث من أبيه، لكن يرث من أمه، من أمه يرث، لكن من أبيه لا يرثنا. يعني بالنسبة للزوجة لو كان لها ابن وإن كان من الزنا فإنه يرث منها، يحجب الزوج إلى الربع. لكن لو كان للزوج أبناء غير شرعيين فإنهم لا يؤثرون، لأن ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيه، لا يرث من أبيه. كيف؟ إن كان نكاح شوفها ينسب إليه، أو إنسان زوج يعني بنكاح فيه شوفة امرأة تبين أنها أخت من الرضاع وكان أنجب منها أولاد، هذا نكاح شوفة وعالم بعد ذلك بعد ما أنجب، فالأولاد هنا ينسبون إليه لأن نكاح نكاح شوفة. طيب، ولهذا قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد سواء كان الابن إما ابن مباشر، ابن مباشر أو ابن ابن، لأن أبناء أولاد البنين لهم حكم البنين، بنونا بنو أبنائنا، فلو هلك هالك عن بنت، عن بنت وزوجة، كم ترث الزوجة؟ لا الثمن سيأتي. أو هلكت هالكة عن زوج وبنت، كم فرض الزوج؟ طيب لو هلكت عن زوج وبنت ابن، لو هلك هالك أو هلكت هالك عن زوج وبنت ابن، كم للزوج؟ أو ابن ابن، كم للزوج؟ لكن قال أولاد البنين، لأن أولاد البنين هم الذين، فأما بنات البنين فإنهم محجوبون لا يرثون. الباب الذي بعده باب من يرث الثمن، وصاحب الثمن صنف واحد، من هو؟ الزوجات. فأي حال؟ في حال وجود فرع وارث. قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلم ولا تظن جمع شرطا فافهم. لكن هنا ستكون فاعلمي أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، تكسر هنا لوزن وزن البيت. ترث الزوجة أو الزوجات والثمن بشرط واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث. والفرع الوارث سواء كان مباشرا كأبناء أو أبناء الأبناء أولاد البنين. ولا تقول الفرع، تقول الفرع الوارث يدخل فيه الأبناء أو أولاد الأبناء، البنين والبنات أو أولاد البنين وليس أولاد البنات. هذا الميراث كم؟ الثمن. طيب ننتقل إلى ميراث الثلثين. طيب الثمن مرة ثانية، الثمن فرض الزوجة والزوجات بشرط، وهو وجود الفرع الوارث. قال الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إن كان للزوج أولاد منها أو من غيرها مباشرون أو أبناء أبناء، له ابن أو ابن ابن، أو له بنت أو بنت ابن، فإن هؤلاء يحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن. كم ترث الزوجة؟ الثمن. واضح لي؟ قال أو مع أولاد البني فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فهمي، يعني قال الجمع ليس شرطا واحد بس، سواء كان واحد أو اثنين كله يحدث، يعني كان للزوج ولد ابن أو ابنين، بنت واحدة أو بنتين، ابن ابن أو ابن ابن ومعه ابن ابن آخر، أو بنت ابن، اثنان من بنات ابن، كله سواء، سواء كان فرضت أو كانت أكثر من واحدة لا إشكال. المهم موطن إن لم يكن لكم ولد، أو فلهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وضحت دي؟ إذن الثمن للزوجة والزوجات، طبعا إن كنا زوجتين أو ثلاثة أو أربعة فالثمن بينهن بالسوية، يقسم بينهن بالتساوي. الثمن ذا يعني هلك هالك عن أربع زوجات وعنده أولاد، فللزوجات الأربع الثمن، الأربع كلهن أنتم بالثمن يقسمون بيناتهم بالتساوي. طيب الباب الذي بعده باب من يرث الثلثين. طيب أخوان لحد هنا المسألة واضحة؟ ها ها ما أعتقد، شاف الناس شويه. ها طيب دارين واحد إذا خصينا أصحاب فرض الربع والثمن. طيب الربع والثمن علي طيب الزوج في حال وجود الفرع الوارث، وإن نعم الزوجة حال عدم وجود الفرع الوارد. جميل. أما الثمن فترثه الزوجة أو الزوجات في حال وجود الفرع الوارد. بس كل مسألة واحد ثاني أخو المصنع. أيوه. نعم. نعم. في حال وجود الفرع الوارث. نعم. لكل مسألة باختصار. هذه باختصار. نعم. طيب ننتقل إلى الفرض الذي بعده وهو الثلثان. الثلثان. من يرث الثلثين أربعة أصناف. أربعة أصناف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن ففم قال فهم صاف الذهن، وهو كذاك لبنات الابن ففهم قال فهم صاف الذهن. نين. وهو لأختين فيما يزيد فما يزيد، وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم أو أبي أو لأبي فاعمل بهذا تصبي. ملخص هذه الأبيات أن أصحاب الثلثين أربع أصناف: البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقيقات، الأخوات الأب. يعني نفس مرة معنا أصحاب النصف هؤلاء، لكن إذا كنا منفردات، البنت لها النصف إذا فردت، الأخت الشقيقة لها النصف إذا فردت، بنت الإبن لها النصف إذا فردت، الأخت الأب لها النصف إذا فردت. طيب لو زادت عن ذلك، لو صارت بنتين، لو كانتا بنتين أو بنتي إبن أو أختين شقيقتين أو كانتا أختين لأب، كم يرثنا؟ الثلثين. انتقلوا من النصف إلى الثلث بنفس الشروط السابقة. طيب أهل الثلثين أربعة أصناف: البنت، البنات، مش البنت، البنات، يعني البنتين فصاعدا، البنتان فصاعدا، وبنات الإبن اثنان فما فوق، والأخوات الشقائق أختان شقيقتان فصاعدا، والأخوات لأب تبدأ من أختين لأب فصاعدا. كل هؤلاء يرثون الثلثين. طيب نبدأ بالبنات. يأخذنا الثلثين بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، يكون اثنين فصاعدا. والشرط الثاني عدم المعصب، عدم المعصب. إن وجد معصب هل يرثنا أو هل يرثاني أو يرثنا الثلثين؟ لا. فلو هلك هالك وترك بنتين، كم للبنتين؟ بنتين كم؟ الثلثان. طيب لو ترك بنتين وابن هل لهم الثلثان؟ لا. إذن هنا يكون بالتعصيب للذكر من حظ الأنثيين. طيب للأول. الثاني بنات الإبن. لا لا، مادة بنت معصف في بنت عمده في بنت الإبن، لما تزيد درجة يتساوى أبناء العم، لكن البنت اختلفنا أخوها. بس المعصب لبنت هو أخوها، والمعصب لبنت الإبن هو أخوها أو ابن عمها، لأن أبناء الإبن يتساوون في الدرجة، فيعصب البنت أخوها أو ابن عمها لأن صلتهم بالميت واحدة. يعني ابن الإبن وابن ابن ابن عمه جدهم واحدة، يلتقون في أب واحد أو جدة واحدة. الصنف الثاني بنات الإبن، يأخذنا الثلثين بثلاث شروط، بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، اثنين ليفوك، بنت ابن أن يكون اثنتين فأكثر. ده الأول، ده الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ عدم المعصب. ومن المعصب لبنت ابن؟ أخوهن أو ابن عمهن. طيب الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. ما دي بنات ابن؟ دي الأحفاد. بنات ابنهم حفيدات للميت أو الميتة. فإذا وجد فرع وارث أعلى منهن، إذا وجد الابن أو البنت، فهنا لا يرثن الثلثين. لا يرثن الثلثين. واضح دي؟ ها؟ إذن ثلاث شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، بنات ابن، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث. هذه واضحة؟ طيب الشقائق يأخذنا الثلثين بأربعة شروط. طيب من يعني يخبرنا عن هذه الشروط الأربعة بناء على ما تقدم؟ صدق اثنين فأكثر. طيب ده واحد، عدم المعصب، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث مطلقا، لا عدم الاصل الوارث، عدم الاصل من الذكور، الاصل من الذكور قيد مهم. هذا اربعه. كيف ماذا المعصب؟ له المعصب ذاته، هو نفس المعصب، هو لا لا ما خش ابن عمد فقط في بنات الابن، لأن بنات ابن درجتهم إلى الميت مع أبناء عمهم واحدة، فلو هلك هالك وترك بنت ابن، مثلا ابن زيد، بنت زيد وبنت عمرو، والأب واحد مثلا بكر، بكر له ولدان زيد وعمر، أبناء زيد وبنى زيد وابناء عمرو وبنات عمرو كلهم في درجة واحدة بالنسبة إلى الميت إلى بكر. إذن أبناء ابن وبنات ابن سواء كانوا إخوة أو كانوا أبناء عم كلهم في درجة واحدة. واضح دي؟ لكن في الأعلى يختلف، في الأعلى منهم يختلف الأمر، فليس ابن عم يكون مع الأخ الشقيق، لا ليس في درجته. طيب إذا نلخص: الإخوة الشقائق يرثن الثلثين بأربعة شروط. الأول أن يكون اثنتين فأكثر، الأول. الثاني عدم المعصب من المعصب، طبعا من الذكور ما يحتاج تقول من الذكور، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني إن وجد الأب يحجب الأخوات الشقيقات، الجد كذلك يحجب الأخوات الشقيقات. طيب الأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمس شروط، ما هي؟ بالترتيب. لا الأخوات لأب، نعم، اثنتين فصاعدا، أختين لأب ثلاثة. عدم الفرع الوارث. نعم. عدم الأصل الوارث من الذكور. الأصل تقيد، يعني لازم يكون الشرط مكتمل، عدم الأصل الوارث من الذكور. نعم. الشرط الرابع عدم وجود الأخوات الشقيقات. عدم لا عدم الأخوات الشقيقات. نعم. عدم معصب. نعم. كيف؟ عدم المعصب. المعصب هو الأخ لأب، فإن وجد أخ لأب ده معصب، إذا وجد أخ شقيق أو أخ شقيقة فإنها لا ترث، أو فإنهن لا يرثن الثلثين. نعم. طيب نعيد من الأول. الشرط الأول أن يكون اثنتين فصاعدا، ده واحد. اثنين عدم المعصب، من هو المعصب للأخوات لأب؟ يعصبوا منهم؟ ها؟ لا، من يعصب الإخوة لأب؟ الأخوات لأب من يعصبهن؟ الأخ لأب، ده المعصب. إذن عدم عدم المعصب الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم الفعل الوارث، عدم الفعل الوارث لا يكون الميت أبناء أو بنات. عدم الأصل الوارث من الذكور، ده الرابع. والخامس عدم الأشقاء والشقائق، إذا وجد أخ شقيق أو أخت شقيقة فأكثر فإن الأخوات لأب لا يرثن الثلثين. كيف؟ طيب بالترتيب، طيب نملي عليكم بالترتيب. الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمس شروط. كم شرط؟ خمس شروط. الشرط الأول اثنين فأكثر، اثنين لهم، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأشقاء والشقائق. دي خمسة شروط واضحة. طيب باب من يرث الثلث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. والثلث لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. الذين يرثون الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم. اثنين، الأم والإخوة لأم، هذه يعني ابتداء. إذن الذين يرثون الثلث من هم؟ الأم والإخوة لأم. طيب هذه ادفع له الشروط: الأم ترث الثلث بكم شرط؟ بثلاث شروط، بثلاثة شروط. كم شرط؟ ثلاثة. الأول عدم الفرع الوارث، فلو وجد الفرع الوارث فإن الأم لا ترث الثلث. كم ترث؟ السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. لو أن رجل هلك ولم يكن له ولد وترك أبويه، تأخذ الأم الثلث والباقي لمن؟ الأب، تأخذ الأب الباقي بالتعصيب. إذا الشرط الأول عدم الفرع الوارث، أن لا يكون الميت ولد. نعم، وإن نزل، نعم كما ذكر، وإن نزل ابن أو ابن كما ذكر هنا. قال: ولابن ابن معها أو بنته. فلو كان للميت، لو ترك أما وابن ابن أو بنت ابن، كم ترث الأم؟ السدس، لا ترث الثلث، لعموم قوله تعالى: إن لم يكن له، فإن كان له ولد فلأمه السدس. نعم، فلأمه السدس. إذا الورد يشمل الفرع الوارث، يشمل الابن ويشمل ابن الابن ويشمل بنت وبنت الابن أو الجمع منهم: أبناء أبناء الابن أو بنات الابن. الأبناء أو البنات كله داخل في مسمى الفرع الوارث. طيب إذا الشرط الأول عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. عدم الجمع من الإخوة اثنين فصاعد. والإخوة هنا مطلقا إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، أو مختلطين أخ لأب مع أخت لأم مع أخ شقيق. المهم أن لا يكون هناك أخوان، أن لا يكون الميت أخوان بأي جهة كان. فإن كان الميت أخوان فإن الأمة لا ترث، لا ترث الثلث، يعني أخ شقيق مع أخت شقيقة، أو أخوان شقيقان، أو أختان شقيقتان، أو أخوان لأم، أو أختان لأم، أو أخ لأم وأخت لأم، أو أخ شقيق وأخ لأب، أو أخ أخت لأم مع أخ شقيق. كيف متفق؟ كيف متفق؟ إذا كانوا شقيقين أو لأب أو لأم، المهم أن لا يكون الميت أخوان فصاعد، عدم الجمع من الإخوة. لكن أخ واحد لا يحجب الأم عن الثلث، فلو هلك هالك وترك أما وأخا كم ترث الأم؟ الثلث. كم يرث الأخ؟ الباقي. أو لو ترك أما وأختا كم ترث الأم؟ الثلث. والأخت كم ترث؟ النصف. والباقي يرد عليهم، إذا وجد معصب يأخذه، إذا ما وجد معصب يرد على الورث كما سيأتي مستر، يرد هذا الثلث الباقي على الورثة، على الأم وعلى البنت أو الأخت. واضح لي؟ إذن الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. والإخوة هنا كما ذكرنا مطلقا لقوله تعالى فإن كان فإن لم يكن فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم ترث الثلث في حال عدم وجود الإخوة. إذا وجد الإخوة اثنان فصاعدا تنتقل من الثلث إلى كم؟ إلى السدس. دي واضحة؟ طيب الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين، وتسمى العمريتين بالعمريتين أو الغراوتين أو الغريمتين، وهي زوج وأم وأب. هلك هالك عن زوج وأم وأب. طيب يلا نقسم، كم للزوج؟ الزوج له كم؟ النصف. وكم للأم؟ كم لها؟ لو أعطينا الأم الثلث كم يبقى لأب؟ يبقى لأب السدس، يقول لهم يعني نعم السدس، لأن نصف وثلاثة أسداس. لو الزوج أخذ فرضه وهو النصف بقي النصف ثلاثة على ستة. لو أعطينا الأم الثلث يكون نصيب الأم أكثر من نصيب الأب، ولذلك هنا تأخذ ثلث الباقي، الباقي هذا تأخذ ثلثه. مسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأم لها واحد على ستة لثلث الباقي، والأب له اثنين على ستة اللي هو الباقي. الشرط الثالث أن لا تكون مسألة إحدى العمريتين. وما هي العمريتان؟ هي الزوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر، زوجة فأكثر وأم وأب. رجل ترك زوجا، امرأة ترك زوجا، كم للزوج؟ النصف. أو رجل ترك زوجة ما عنده أولاد لكن له أم وأب، كم للزوجة؟ الربع. والباقي باقي ثلاثة أرباع. لو أعطينا المرأة أو الأم الثلث فإن الأب يكون نصيبه أنقص من الأم، لهذا تعطى ثلث الباقي، الباقي يقسم على ثلاثة، تعطى الأم الثلث ثلث الباقي، ويعطى الأب الباقي. نعم. قد نحتاج إلى سبورة في الفترة النهارية. إذن الإخوة أو الأم ترث الثلث بكم شرط؟ طيب من يذكره له؟ أيوه، عدم وجود الفرع الوارث، عدم الجمع الإخوة. نعم، لا تكون البذرة إحدى العمريتين. طيب وما هي العمريتان؟ مثلا هلك هارق عن شو؟ زوج وأم أب، أو زوجة وأم أب، إما عن زوج يعني تكون المتوفى امرأة عن زوج وأم أب، أو المتوفى رجل عن زوجة وأم أب، فهنا تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي، أو في الثانية يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي هنا. طيب نختم بالإخوة لأم. الإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، لقول تعالى فإن كانوا في صورة النساء أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو هلك هالك وترك أخوين لأم، أو أختين لأم، أو أخا لأم وأختا لأم، كان نصيبهما الثلث. وهذا الثلث يقسم فيهم بالسوية، يعني الذكور فيه كالإناث. فلو هلك هالك وترك مثلا 3000 جنيه وعنده أخ الأم وأخت الأم، كم يأخذ الأخ الأم وأخت الأم؟ الثلث. كم هو؟ 1000 جنيه، بينهم بالتساوي 500 و500. فالإخوة لأم يرثون بالتساوي ذكورا وإناثا، فلا يفضل الذكر على الأنثى في الإخوة لأم، يرثون بالتساوي. الشرط الأول إذن هو أن يكون اثنين فأكثر. الثاني عدم الفرع الوارث، فلو وجد فرع وارث فإنه يحجب الإخوة لأم. كيف؟ نعم، أي نعم، ابن أو بنت يحجب الإخوة لأم. الثالث عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن لا يكون هناك أب أو جد. إن وجد الأب أو الجد فإنه يحجب، يحجب الإخوة لأم. نعم، لا لا يحجب الإخوة لأم، يرثون بالفرض، والأخ الشقيق يحجب أخ لأب، لكن لا يحجب الإخوة لأم. الإخوة لأم أصحاب فروض فيرثون بالفرض. نعم، يرثون بالفرض. نعم، كيف؟ طيب يحجب، يحجب. نعم، لا يرثون بالكلالة، هذا يسمى ميراث الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد، امرؤ هلك ليس له ولد، أو في صورة على أخرى، وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فيكون لواحد منهم سدس، فإن كان أكثر من ذلك هو شركاء في الثلث. والكلالة من ليس، من لا يرثه ابن ولا أب ولا والد. الكلالة ما في ابن، ما في فرع وارث، ولا في أصل من الذكور. كيف؟ إذا كان واحد يرث السدس، إذا كان واحدة السدس، إذا كان اثنين نص الشروط. نعم، نص الشروط سيأتي في ميراث السدس. نعم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وواصل بعد قليل في بقية المسائل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.